وتوقفنا عند الشرط الخامس أو إن شئت فقل الثامن من شروط صحة الصلاة، لأن الشروط كما ذكرها الشيخ رحمه الله تسعة، بعض الكتب ذكرتها خمس، إنما هو أضاف العقل، الإسلام، التمييز، أضاف ثلاث، وبالفعل هي شروط صحة. فالعاقل، العقل مناط التكليف، فإذا رفع العقل رفع التكليف، مناط يعني محل، حيثما وجد العقل وجد التكليف، لا عقل لا تكليف. فإذا من شروط صحة الصلاة العقل، أن يكون عاقلا. كذلك من شروط الصحة الإسلام، فلو صلى نصراني أو يهودي صلاته باطلة، فلئن أشركت لا يحبطن عملك. التمييز، التمييز أن يكون مميز. فالصبي الصغير غير مكلف بالصلاة، شرط وجوب وليس شرط صحة. ممكن أن يصلي الصبي وصلاته صحيحة لكن لا تجب عليه. الآن تحدث عن استقبال القبلة ثم النية، استقبال القبلة والنية. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ماذا؟ ستر العورة، تخلص من النجاسات، نجاسة البدن، نجاسة الثوب، نجاسة المكان. ثم تحدثنا عن دخول الوقت. كل هذه إيه؟ شروط صحة الصلاة. قال ومنها، وكلمة ومنها للتبعيض، منها استقبال القبلة فلا تصح بدونه. ومن رحمة الله بهذه الأمة لو تأملت أنه ألزمها باستقبال القبلة، فأننا في مسجد العزيز الله لم يأمرنا باستقبال جهة واحدة، لصلى هذا إلى المشرق وهذا إلى المغرب وهذا إلى الشمال وهذا إلى الجنوب، ولا أصبح المسجد مختلف، هذا يعطي ظهره إلى أخيه. لو أن الله لم يأمرنا باستقبال القبلة وما استطعنا أن نكون صفا واحدة، فاستقبال القبلة إشارة إلى وحدة الأمة، إلى اتحادها، إلى أن تكون متآلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أمره الله باستقبال بيت المقدس، حديث البخاري، 16 شهرا أو 17 شهرا، فظل يصلي إلى بيت المقدس، وبعد كل صلاة كان يقلب بصره في السماء، فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء. والوجه هنا إشارة إلى الإيه؟ لأن البصر في الوجه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. سميت القبلة لأن الناس إيه؟ تستقبلها. قال ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، إلا هذا استثناء، استثناء واحد عاجز. من هو العاجز؟ العاجز عن استقبالها ولا يجد من يوجهه إليها، مريض في جهة معينة يعجز عن استقبال. والنصوص الشرعية الأصل في هذه القضية، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأول عاجز، الثاني متنفل راكب سائر في سفر. متنفل راكب سائر في سفر يعني ايه؟ غير مقيم على دبته في سفر. هل السفر هنا اي سفر ولا السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ الحقيقة خلاف بين العلماء، منهم من قال اي سفر، يعني هب رجل من اهل الزيتون يركب سيارة من الزيتون الى العجوزة، ورجل من اهل الدقهلي يركب سيارة من الزيتون الى العجوزة. بعض الفقهاء قالوا الثاني الذي من الدقهلية له ان يصلي النافلة على راحلته لانه في سفر قصر. الثاني لا يجوز له، لماذا؟ لانه ليس في سفر، كلاهما راكب، لكن الاول راكب سفر قصر، لكن الراجح ان الاول والثاني يجوز لهما ان يصلي على الراحلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس كحالنا معظم الوقت فين؟ في السيارة، يحرم من النافلة. يبقى الله من رحمته بهذه الأمة أباح لها أي أينما تكون فثم وجه الله. يبقى الحالة الثانية أن تصلي على الراحلة. المذهب يشترط ويلزمه افتتاح الصلاة بها أو إليها، يلزمه افتتاح الصلاة إيه؟ إليها، إلى الإيه؟ هذا الكلام برضو مرجوح، يصلي على الراحلة إلى أي جهة وينوي ويومئ برأسه، ها؟ كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إذا كان إلى جهة غير القبلة ماذا تطلب منه؟ أن ينزل ويجر السيارة أو الدابة إلى جهة القبلة ثم يكبر وينوي ثم ينطلق، مشقة. لا، صلي على حاله. حقيقة الذي يأخذ بهذه الرخصة دائما الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، كلما تحدثه في السيارة تجده ايه جنب السائق، ايه يصلي طول السكة نوافذ على الدابة، ها؟ صلاة النافلة على الدابة لا يلزمه ايه استقبال القبلة. قال وماش، يعني يجوز للماشي ايضا ان يصلي النافلة الى غير القبلة، لكن الكلام ده مذهبي ومرجوح لانها رخصت لمن؟ للراكب. اما الماشي فكيف يصلي؟ ها؟ الماشي يتحرك كثيرا، الراكب يستقر في مكان واحد في راحلة مستقر، لما الماشي هكذا يتحول لا يمكن ان يستقر بحال. ولذلك المذهب يرى ان الماشي ايضا كالراكب يجوز له ان يصلي النافلة الى غير القبلة، ويلزمه الافتتاح الى القبلة والركوع والسجود اليها. طبعا كلام يعني كل ماشي كده يروح ايه راكع اليها وساجد اليها وبعد ايه يكمل ماشي، كلام يعني لا يستقيم ابدا بحال. فهذه العبارة الحقيقة مذهبية، الدليل الراجح او القول الراجح ان استقبال القبلة يسقط عن من؟ المتنفل في راحلته. قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، إصابة العين من كان فين؟ في المسجد الحرام. لكن الحقيقة المتأمل إصابة العين لمن استطاع، لمن كان في الصح. لو واحد في الطابق الثاني لا يستطيع أن يصيب العين، لو واحد خلف عمود كهذا العمود 6 متر وينظر إليه كيف يصيب العين؟ لا يستطيع أن يصيب عين القبلة. فعين القبلة لمن كان فين في الصح، لابد أن يتوجه إلى عين القبلة. وقد يكون في الصحن والصلاة باطلة، كثيرا من الناس هكذا ينحرف عن القبلة، لا يستقبل العين إنما يستقبل جزءا منها، ها؟ يستقبل جزء ويترك الباقي، لابد أن يستقبله كامل. يبقى يلزمه استقبال عين الكعبة إذا كان في داخل المسجد الحرام. قال: ومن بعد، من بعد من القبلة من الكعبة يلزمه استقبال الجهة. فنحن الآن نصلي إلى الجهة، فإن أخبره ثقة بيقين، السؤال هنا في هذه المسألة كيف تحدد القبلة، كيف تحدد القبلة، حالات تحديد القبلة إزاي حددها. واحد، أخبره ثقة بيقين، بل الأمر الأول إخبار من؟ ثقة، لأن الفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أما الثقة فخبره يقبل. يبقى أول شرط أن يكون ثقة، الثاني بيقين يعني متيقن، يعني الثقة متيقن من هذه القبلة لا بغلبة ظن. قال المصنف: أخبره ثقة بيقين بالحال الأول. والثقة بيقين يعني رجل عالم عنده أدوات الاجتهاد يستطيع أن يحدد القبلة بطرق تحديدها، هذا إذا أخبرك تأخذ بدون أن تسأل. قال: طب امرأة أخبرتك في اتجاه أين القبلة يا حجة؟ قالت: هكذا القطب الشمالي هذا، والشمس عندها إيه؟ ما شاء الله مع وسائل الاجتهاد على تحديد القبلة بالشمس بالقمر بالرياح بالجبال بالنجوم بالظواهر التي في الطبيعة، هل تؤخذ بشالتها أم لا؟ ها؟ لا تؤخذ. نعم، ها؟ يا شيخنا تؤخذ ولا لا؟ شيخ بقول ايه؟ تؤخذ، هي الصواب تؤخذ، لأن هذه ليست شهادة إنما هذا خبر، فرق بين الشهادة والخبر. الشهادة لا يصح فيها الايه المرء، إنما هذا خبر علم. وإن لو جاءتك امرأة وصدرت إليك رأيا فقهيا ومعها الدليل تقول لها لا أمش واخذوا ده رأي باطل لأنه من امرأة، ها؟ هذا خبر كالعلم تماما، كالعلم تماما، فيقبل خبرها. قال: أو وجد محاريب إسلامية. هنا المحراب، المحراب الإسلامي يختلف عن محراب أهل الكتاب مكان الذبح هذا. المحراب يعني مكان في المسجد يشير إلى اتجاه القبلة، ليس المحراب هو التجويف الداخل في الحائط، فهذا محراب أهل الكتاب. أما محراب المسلمين فهو المكان الذي فيه إشارة إلى القبلة، محاريب إسلامية. لو وجد محرابا ليس إسلاميا لا يعتمد عليه لأنهم ليسوا ثقة، محراب إسلامي. ويستدل عليها في السفر بالقطبي، النجم الايه القطبي، عارفين نجم القطبي؟ او والشمس والقمر ومنازلهما، دي علماء الطبيعة يستطيعون ان يحددوا القبلة بالشمس والقمر والنجم القطبي، بل بالرياح بل بالجبال تحديد القبلة اجتهاد. عندنا الان الحمد لله بوصلة تحدد الكعبة مركز الأرض، فالبوصلة تتجه إلى الإيه؟ المركز، حتى أن العلم المعاصر اخترع سجادة الصلاة ببوصلة تشير إلى جهة القبلة من التيسير على الناس. قال: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. يعني إيه؟ رجل في الصحراء مع أخيه، انتبه حتى لو كنت في البيت مش في السفر، في الحضر عند صديقك عند أخيك، ولا وترد أن تصلي في بيته، لابد أن تسأله أين القبلة وأن تجتهد قبل أن تصلي، لا أن تصلي إلى أي جهة، لا، لابد من اجتهاد في تحديد القبلة قبل الصلاة. قال: اثنان في صحراء، أحدهما اجتهد فصلى إلى الشمال، والآخر اجتهد فصلى إلى الجنوب. يبقى واحد يصلي إيه في جهة والآخر يصلي في جهة، كلاهما مجتهد، فكلاهما إيه يصلي إلى الجهة التي اجتهد في تحديدها، ولا يلزم من أحدهما أن يتبع الآخر لأن كلاهما إيه مجتهد. قال: ويتبع المقلد أوثقهما. المقلد حتى في العلم يقال المقلد الذي ليس له أدوات الاجتهاد، يعني عامي، يتبع من الأوثق الأرجح الأقوى بالنسبة له، لا يجوز له أن يترك الأوثق ويتبع الآخر. قال: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. صلى بغير اجتهاد، دي نقطة مهم، لا يجوز أن تصلي إلى غير القبلة إلا مع اجتهاد، لابد من الاجتهاد أولا قبل كل شيء، أو إن لم تملك وسائل الاجتهاد عليك أن تقلد، عليك أن تقلد. قال: فإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني قضى إن وجد من يقلد ثم قصر في تقليده فعليه القضاء. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. حقيقة قوله لكل صلاة ده كلام غير صحيح، لأنه اجتهد المرة الأولى خلاص بأدوات اجتهاده، فلماذا اجتهد ثانية إلا إذا توفرت لديه معلومات أن القبلة الأولى إيه خاطئة، إنما إن كان الاجتهاد كما هو فيصلي إلى نفس الجهة. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني. يعني يصلي بالثاني، ما معنى يصلي بالثاني؟ يعني يصلي بالاجتهاد الثاني، لأن الاجتهاد الثاني نسق الأول ولا يقضي، يعني إيه لا يقضي الأول. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى في مسألة ميراث برأي ثم أفتى فيها إيه برأي آخر، وقال: هذا ما قضينا وهذا ما نقضي. توفرت لديه إيه معلومات جديدة عدلت المسألة، فليس هناك مشكلة أن تعدل الاجتهاد. نعم، مسألة خلافية، رجل اجتهد في تحديد القبلة ثم صلى إلى هذه الجهة الظهر، بعد أن أتم الظهر تبين له أن القبلة إلى هذه الجهة باجتهاد جديد بأدلة يقينية، هل يعيد أم لا يعيد؟ بعضهم قال لا يعيد، لأنه اجتهد وصلى ولا صلاة إيه مرتين. بعضهم قال طالما أن الوقت لم يخرج فعليه الإعادة، وهذا هو الراجع، إذا لم يخرج الوقت، طالما أن الوقت لم يخرج لك أن تحصل الواجب بشروطه كاملة، طالما قد اختل منها شرط. اعرف لا مش عليك عادي يا الشيخ محمود. يقول سألت في مكان اين اتجاه القبلة، قالوا هكذا، فصليت ثم خرج الوقت وجئت الى المسجد فوجدت ان القبلة التي صليت عليها كانت ايه خاطئة مخالفة، هل علي عادة؟ الجواب لا. لما؟ لانك قبل ان تصلي الاولى ايه سألت اتهد، والاثم على من سألت؟ لا، لا بد قبل ان يخبرك ان يكون على يقين بمكان القبلة، لا يخبرك بها فيأثم دون علم الله. اما انت فقد حصلت ما يجب عليك. ماشي. قال ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء ومنها، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني لا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. قال ومنها، منها معنى ايه؟ شروط النية. ذكرنا الآن كم شرط؟ ذكرونا. 1 ستر العورة، دخول الوقت، الطهارة من النجاسات، استقبال القبلة، النية، إسلام، العقل والتمييز في شرط كمان، الوقت، البلوغ. يبقى هذه الشروط ذكرناها شروط صحة الصلاة. النية، ومنها النية. ما المراد بالنية؟ تنقسم النية إلى قسمين عند العلماء، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل هي التي يتحدث عنها من؟ الفقهاء. النية في الين؟ في العمل. نية المعمول له ما يتحدث عنه علماء العقيدة في الإخلاص. فالنية المراد بها القصد، المراد بها الإرادة، المراد بها العزم. في القرآن الكريم جاء التعبير عن النية بهذه المصطلحات. أما الإرادة في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والإرادة هذه عمل قلبي. يبقى النية هي الإرادة. 1 النية هي الابتغاء، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الابتغاء. النية هي العزم، العزم. ولذا قال ومنها النية، وقال شيخ الإسلام والنية ترتبط بالعلم، ترتبط بالعلم. فطالما أن الإنسان يعلم إذن له إيه؟ نية. ولو أن الله عز وجل كلفنا أن نعمل بغير نية لشق عليه، كما قال إذ النية عمل القلب وعلم القلب، علم. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ينوي الظهر. والنية عند الفقهاء هي التي تفرق العبادات بعضها عن بعض، الظهر عن العصر، النافلة عن الفريضة، وصيام الفرض عن صيام النذر، عن صيام التطوع. والنية محلها القلب، وهي عليها مدار الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وصلاح النية يترتب عليه النجاة في الآخرة. والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول: والنية يجب أن ينوي عين صلاة معينة، لكن لا يشترط أن ينوي الفريضة، لأن نية العين تسقط نية الفريضة. يعني جاء ليصلي الظهر، جاء ليصلي عين الظهر، فهل ينوي أن يصلي الفريضة؟ والظهر إيه؟ فريضة. يبقى كونه نوى العين يتضمن أنه نوى الفرض، فالعين عين الفريضة يدخل فيها الإيه؟ الفرض. قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. يعني إذا اشترط في الفرض، قلت يصلي العشاء فرضا وخلاص، ألم العشاء وهي فرض. يعني طالما أنت نويت والتلفظ بالنية، في كل الأحوال عند العلماء بدعة حتى في الحج، قالوا: لا تلفظ بها إلا إذا اشترط، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أما ما سوى ذلك لا تلفظ بالنية أبدا، لأن النية من أعمال القلب وهي تسبق العمل. وطالما أنك دخلت في العمل إذا نويت هذا العمل. ولذلك قال: ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة. يعني أنت الآن تصلي سنة العشاء، هل يشترط أن تقول نفلا؟ هي السنة إيه؟ نفل، خلاص الوتر نفل. رجل صلى الظهر، وبعد أن صلى الظهر وجد أنه على غير وضوء، فتوضأ ثم أعاد، هل يشترط أن يقول ينوي الإعادة بقلبه؟ أبدا ما يشترط، لأنه يصلي الظهر مرة ثانية فقد نوى الإعادة، فصلاة الظهر يدخل في ضمنها الإعادة، يدخل في ضمنها الإعادة. والإعادة لا تكون إلا لمسوغ شرعي، لا تعيد إلا لإيه؟ لمسوغ شرعي. لكن هناك مسألة نحتاج إلى جوابكم فيه: لو أن رجلا حنبلي المذهب أكل لحم جزور، فلحم الجزور عند الحنابلة ناقض الوضوء، ورجل شافعي لحم الجزور عنده غير ناقض الوضوء، فالشافعي أكل وأما الحنبلي الذي يرى أنه إيه؟ ناقض الوضوء، ما حكم صلاة الثاني وما حكم صلاة الأول؟ أنت فاهم المسألة؟ ها؟ فضل يا شيخنا، ها؟ الرأي يقول، رأي الأخ يقول: صلاتهما صحيحة، لأن الأول يصلي طبق اجتهاد الإمام، والثاني يصلي تابعا له. نعم، في رأي ثاني؟ نعم فيه. لا، صلاتهما صحيحة تماما. ها؟ فرق بين إن صلى بمفرده وصلى مأموما خلف إمام له مذهب له رأي راجح، ففرق كبير. ولذلك قال الشيخ هنا في عرض هذه المسألة: صلاتهما صحيحة معا. قال: ولا يشترط في الفرض والأداء. ما هو الأداء يا أخواني؟ تحصيل الواجب أو السنة في الوقت المحدد له. اسمه إيه؟ تحصيل الواجب أو السنة في الوقت المحدد له. صلى المغرب الآن الساعة 8:15، يبقى صلاه أداء أم قضاء؟ صلاه في الوقت الايه؟ المحدد. نام قبل المغرب بربع ساعة وقام من النوم بعد العشاء، يصلي الآن ايه؟ قضاء، لأنه تحصيل الواجب أو السنة بعد الوقت المحدد، هذا يسمى قضاء. يبقى الأداء يختلف عن قضاء. طب ما هي الإعادة؟ دي مصطلحات في أصول الفقه. ما هي الإعادة؟ تحصيل الواجب أو السنة في الوقت المحدد له مرة ثانية لمسوغ شرعي، اسمها إيه؟ إعادة. والمسوغ الشرعي ما هو؟ رجل صلى الظهر في مسجد مثلا يعني التوحيد في عبدين، وجاء إلى الظهر هنا فوجدهم لم يصلوا وأقيم الصلاة وهو فين؟ في المسجد. يبقى هنا يصلي الظهر مرة ثانية تطوعا، لأنه لا يجوز له أن يجلس وهم يصلون. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين كان يجلسان في مؤخرة المسجد، قال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: صلوا معنا فهي لكم نافلة. فلا يجوز أن يجلس والصلاة إيه؟ تصلي. قال: وينوي مع التحريمة. السؤال يقول: متى تنعقد النية مع التحريم؟ مع ايه؟ تكبيرة، يعني يستحضر النية عند التكبيرة او قبل التكبيرة بزمن يسير. انما ان كبر ولم ينوي فالصلاة باطلة، يعني قال الله اكبر اصل الظهر والعصر ولا الخليل إعادة بعد ما كبر، يبقى كبر دون أن تنعقد النية، فلا بد أن تنعقد النية عنده مع التكبيرة أو قبل التكبيرة بزمن يسير. نعم، يسأل سائل ويقول: هو صلى الظهر، صلى الظهر ثم دخل إلى المسجد فوجد الإمام يصلي الظهر فدخل معهم في الركعة الثالثة، هل يتم الصلاة أم يكتفي بالركعتين؟ الراجح أنه يتم، لأنه مأموم، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الحتة دي مهمة، لأن الإخوة كثيرا ما يسألوا في النيات، تردد في النية، تردد تحويل النية، يعني رجل يصلي بنية ثم بدأ له أن يعدل النية. التردد في أمر النية، رجل يصلي فضرب جرس التليفون، قال إيه؟ أرد؟ لا مردش. أرد. طب الرد حصل إيه؟ حوار شخصي مع نفسي أني هنا تردد إما أن يخرج وإما أن يبقى حصل ما يسمى بالإيه؟ بالتردد. أيضا مسألة أخرى العزم، صائم في رمضان وعزم أن يشرب عزما أكيدا ولم يشرب، هل يفطر يفطر أم لا؟ بس احنا نتكلم فيها، تقول شو يفطر كده يعني إذا عزم. رجل نوى فقال سأصلي الظهر وإن كلمني الشيخ محمود ندى علي سأقطع النية، يبقى اشترط هنا نية إيه؟ نية إيه؟ مشروطة، نية إيه؟ مشروط، يعني نوى أن يصوم مثلا بشرط إن فعل فلان كذا سأفطر وإن لم يفعل سأتم، فهذه نية مشروطة. ما حكمها أيضا؟ هذه نقطة مهمة. رجل نوى أن يصلي الظهر منفردا وأقيمت جماعة بجواره بعد أن أتى بركعتين، هل يخرج من الصلاة الأولى ويلحق بالثانية؟ وماذا لو أتم نافلة، يعني أتم ما صلى نافلة أربعة ثم يبقى عدل النية فين؟ في الصلاة، فجعلها نافلة وجعل الفريضة مع الجماعة. أمور كثيرة في أمر النية، والحقيقة النية تدخل في كل الأعمال الشرعية، حتى قال العلماء تدخل في كل أبواب الفقه. ولذلك الإمام البخاري سؤال، يقول السؤال لماذا صدر الإمام البخاري كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنية، أول حديث في البخاري، رغم أن الباب الذي بدأ به الكتاب كتاب بدء، ما علاقة النية بالوحي؟ أقوال عديدة. ده كلام ابن حجر، احسنت. يعني ابن حجر يقول بدأ البخاري كتاب بدء الوحي بإنما الأعمال بالنيات لأن هذه سنة، والسنة أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي، أخلص النبي فصل النية إلى ربه، فكان هذا هو العطاء الوحي الذي نزل عليه، فالوحي له علاقة بالنية من هذا الوجه كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله. وغالب الفقهاء وغالب العلماء يصدرون كتبهم بحديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. 40 نووي جامع العلوم والحكم، تجد الغالب الأعم يصدر الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. ما معنى أن يقدم النية على العمل بزمن إيه؟ يسير. طبعا رجل نوى أن يصلي الظهر وخرج من بيته ثم عرض له عارض فأخره عن الصلاة ساعة، هذا زمن يسير؟ يقول المصنف لابد أن يشترط أو أن ينوي نية جديدة. الحقيقة الشيخ يقول لا، زمن يسير أو زمن غير يسير طالما أنه عزم على الفعل حتى وإن انقطع العزم لأمر عارض فنيته ما زالت كما هي لم تكن. قال فإن قطعها قطع النية في أثناء الصلاة ما معنى قطع النية في أثناء الصلاة؟ يعني إيه؟ نوى الظهر ثم في وسط الصلاة قطع النية. طالما قطعها لابد أن تصاحب النية الإيه؟ العمل من أوله إلى نهايته، فلا يقطعها. قال أو تردد. كلمة أو تردد هنا شيخ يستدرك عليه، تردد يعني وصلي تردد أن يخرج أو لا يخرج، وهذا يحدث كثيرا حقيقة، أخرج لا أخرج، ولكنه إيه أكمل. ما حكم الصلاة، صحيحة أم باطلة؟ النية هنا هو استصحبها عند في أول الفعل، سؤال رجل نوى أن يصلي الظهر الساعة 10 صباحا ثم أذن الظهر فخرج وصلى معتمدا على نيته، ما حكم صلاته، صحيحة أم باطلة؟ نوى أن يصلي الظهر الساعة 10 صباحا ولما أذن الظهر صلى دون أن يستصحب النية استنادا إلى النية التي نواها الساعة 10، ما حكم الصلاة، صحيحة أم غير صحيحة؟ ها؟ غير صحيحة. لماذا؟ أيوة هي غير صحيحة، غير صحيحة لأنه نوى قبل دخول الوقت، فلابد أن ينوي بعد دخول الوقت، لابد أن ينوي بعد دخول الوقت. يقول هنا رجل بطلت صلاته في لو قطع النية، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، يصلي نوى ثم تذكر شغلا له في المكتبة فخرج، خلاص بطلت الصلاة لأنه قطع النية. أو تردد، المذهب على أن المتردد في النية تبطل صلاته ويبطل عمله، إنما الحقيقي الراجح أن التردد لا ينبني عليه حكم، العبرة بالإيه؟ بالعمل، أتم أو لم يتم؟ أتم. يعني كثيرا ما يحدث هذا، الإنسان يتردد هل يخرج أم لا يخرج حينما يعرض له عارض في صلاة النافلة مثلا، فإن تردد ثم بعد ذلك بدأ له أن يتم، المذهب يقول أن الصلاة إيه؟ باطلة. صام نفلا ثم قال أفطر، لا أفطر، الساعة كم؟ 2، صوم، لا كمل، لا صوم، لا كمل، والأكل أمامه، فقال أتم الصيام بس 2، ما حكم الصيام؟ المذهب أنه إيه؟ باطل لأنه تردد. الراجح أن صيامه صحيح لأن العبرة بالعمل الفعلي، بعمل الجوارح. يبقى هنا يقول أو تردد. نعم، لسه سؤال دي دلوقتي، إن عزم على الفطر في رمضان، عزم عزما اكيدا على الفطر ولم يفعل، ما حكم صيامه؟ ها، فيها رأيان، المذهب على انه يبطل، الشيخ يرى انه لا يبطل الا بالكسب بالفعل، عزم دون ان يفعل، عزم دونه، وهذا هو الراجح، وهذا هو، هتقرأ هذا الكلام؟ نعم نعم، نقض النية داخلي لم يترجم إلى كسب، لم يترجم إلى واقع، لم يترجم إلى عمل، والعبرة بالعمل بما تكسب الجوارح، هذا حوار داخلي. نعم نعم، طبعا قلنا في الإطار الكلام دي، رجل توضأ 10 وهو على وضوء ثم جاء الظهر يصلي به الوضوء أم لابد أن ينوي بالوضوء صلاة الظهر؟ يصلي بالوضوء. نعم شوف رأيان، الرأي يقول أنه لو عزم يفطر، الرأي الثاني يقول العبرة بالكسب العمل الفعلي، فإن لم يفعل حتى وإن عزم لا يؤخذ. مفهوم؟ الرجح الثاني قول الشيخ ابن عثيمين. نعم نعم يا شيخ، لسه هتكلم عليها يا شيخ بوجه، هتكلم عليها كثير جدا، لأن بعض الإخوة يصلي مثلا حضر الشيخ أو يفعل فعلا ثم يبدو له إيه؟ أن يحول النية في أثناء العمل. يقول السائل الكريم، ده سؤال برضو طرحه الشيخ وكنا سنتحدث عنه بعد قليل، شرع في صلاة الظهر العصر، الله أكبر، وقد نوى إيه؟ العصر، ثم تذكر ويصلي العصر أنه صلى الظهر على غير وضوء أو لم يصلي الظهر، الصلاتان باطلتان، الظهر باطل لأنه لا صلاه بغير وضوء، والعصر باطل لأنه نوى أن يعدل النية بعد أن دخل في العمل. العصر ثم بدا له ان يجعل العصر ايه؟ ظهرا، بدا له هذا، يقول المصنف وهذا هو الراجح ان الصلاة باطلة، وسأتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل ان شاء الله تعالى. قال واذا شك فيها استأنفها. ايه معنى اذا شك فيها استأنفها؟ ما معنى اذا شك فيها استأنفها؟ نعم، اذا شك فيها في النية، شك فيها يعني في ايه؟ في النية، شك هل نوى ام لم ينوي، شك استأنف يعني ايه؟ خرج وعاد الصلاة من جديد. لماذا؟ لأن الأصل عدم النية، الأصل عدم، هو الآن شاك في وجودها أو عدم وجودها، فيطرح الشك ويبني على اليقين، اليقين أنه لم يكن ناويا قبل ذلك للأصل. النية نفس الكلام، النية طارئة، هو النية طارئة أم هي الأصل في الحياة طارئة؟ فهو شك في هذا الطارئ، فقال إذا شك فيه يستأنف. ما معنى الاستئناف؟ الاستئناف معناه إبطال العمل ثم بدايته من أوله، هذا معنى الاستئناف. ها؟ له إمام يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة، كيف يخرج؟ من غير تسليم، لأن التسليم شرع للخروج الشرعي وتحليلها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يخرج بدون تسليم. نعم لسه هنتكلم في الموضوع ده. لا هو ايه شك، هو شك نوى او لم ين، انت داخل صلاة الظهر خلاص عندك يقين، واحد شك انه نوى، يعني ايه؟ يعني ما استحضر نية من أصل، من أساسه، استصحب الأصل. إيه الأصل؟ الأصل إنك متوضي أم غير متوضي قبل الوضوء الثاني، كنت متوضي خلاص اسحب الأصل، الأصل هو الذي كنت عليه قبل الفعل، فهمني شيخ؟ لا، التفلت ده من أهل الأعذار، هؤلاء أهل الشكوك والأعذار يعذرون. قال المصنف: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يعني هو يصلي الآن الظهر منفرد وبدا له أن يحول الفرض إلى نفل، والوقت يتسع ليه؟ للنفل والفرض معا، جاز. بمعنى لو أن الوقت مضيق، لأن العلماء قسموا الواجب من حيث الوقت إلى قسمين: واجب مضيق وواجب موسع. ما هو الواجب المضيق؟ الواجب المضيق هو الواجب الذي له وقت لا يكفي إلا لفعله هو، هذا واجب إيه؟ مضيق. أما الواجب الموسع هو الواجب الذي له وقت إيه؟ ممتد، كرمضان وقضاء رمضان. رمضان واجب مضيق، قضاء رمضان موسع، لك أن تقضي من شوال إلى شعبان القادم، واجب إيه؟ موسع. ليس شرطا أن تقضي في بعد رمضان مباشرة، إنما عائشة كانت تقضي الأيام التي عليها من رمضان فين؟ في شعبان. شوف كانت تؤخر كم؟ 11 شهر. هذا واجب موسع. والتفرقة بين الموسع والمضيق يحل إشكالات فقهية كثيرة جدا. إذا تزاحم المضيق مع الموسع قدم المضيق، لأن الوقت لا يتسع إلا لفعله هو. فهمت هذا؟ ولذلك يقول: إن كان الوقت متسعا يمكن له أن يحول النية من أثناء الصلاة من نية فرض إلى نافلة، ثم ينوي النافلة الفرض بعد ذلك. إنما لا يمكن له أن يحول النية من فرض إلى نافلة إذا كان الوقت ضيق، باقي 5 دقائق على شروق الشمس وقد نوى الصبح قبل الشروق، هل يستطيع أن يعدل النية الآن إلى سنة الصبح؟ لا، لأن الوقت لا يتسع إلا لفعل واحد هو الايه؟ الفرض. قال: نعم. قيس بن عمر، نعم. يجعلها نافلة، يجوز. بس هنتكلم فيه، ستأتي ان شاء الله تعديلني. وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. بطل نسأل الشيخ، بطل ما؟ الفرضان. إن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل الأول والإيه؟ والثاني. قال: واجب نية الإمامة والائتمام. طبعا مذهب هنا في مسألة نختلف فيها وكثيرا ما تحدث. رجل صلى العشاء معنا مسبوقا بركعتين، ثم انتهى الإمام، فجاء آخر واتخذه إماما، هل يجوز أم لا يجوز؟ المذهب على عدم الجواز، لأنه نوى أن يكون مأموما، الآن أنت تجعله إيه؟ إماما، وهو في الأصل إيه؟ مأموم. المسألة تختلف هل يجوز لمفترض أن يصلي خلف متنفذ، أو لمتنفذ أن يصلي بمفترض؟ ده سؤال من أول الصلاة. أنا سأصلي سنة الظهر، وأنت ستصلي الظهر من أولها، فهل يجوز لي أنا متنفل أن أصلي بك الفريضة؟ ده سؤال. الراجح مذهب الشافعي نعم، وهو الراجح، وعنده أدلة كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة مأموما، أسقط الفريضة، ثم يذهب يصلي بمن؟ بقومه إماما، هو متنفل وهم مفترضون يصلون فرض. معنى ذلك أنه يجوز للمتنفل أن يصلي بالمفترض. نعم. يعني إيه صار كان سنة؟ يجوز من أول دم متنفل بمن؟ المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي التي أبطلها المذهب والحقيقة عندهم أدلة قوية، هي رجل يصلي مأموما وأنهى الإمام وهو مسبوق، وجئت أنا متأخر فاتخذته إماما، هل يجوز أم لا يجوز؟ دي الكلام. الكلام في المسألة الثانية اختلاف النوايا بين الإمام ومن؟ والمأموم. وارد اختلاف النوايا، وارد اختلاف النوايا، وارد، يعني قد أصلي العشاء خلف التراويح اختلاف نية، هذه نية وهذه نية، واختلاف النوايا ورد في أكثر من حديث في صلاة الخوف، أيضا الإمام يصلي بالطائفة ثم بالطائفة أخرى، اختلاف نوايا. لكن الصورة التي أبطلها المذهب هي التي قلناها، قال وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، ثم قال ويجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضا، وإن فرض مؤتم بلا عذر بطلت. يعني هنا يقول المصنف أنه لا يجوز تعديل النية من الإمامة إلى المأمومية، والحديث توضيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة الهامة. يقول السائل ما حكم امرأة، نعم شيخ، قبل الظهر بربع ساعة، ما حكم امرأة صلت في زي مطرز عليه صور تحت إذدال الصلاة وهي تجهل الحكم، هل في ذلك شيء؟ سؤال مرة ثانية، امرأة صلت في زي مطرز عليه تصاوير، ما حكم الصلاة في الثوب الذي عليه تصاوير؟ محرم لوصفه، محرم ليه؟ احنا قلنا ان المحرم ثلاث، احسنت، القسم الاول محرم لذاته ولوصفه ولكسبه، المحرم لوصفه، المحرم لذاته كالخمر محرم لذاته، المحرم لوصفه صفة هو أصله حلال طرأت عليه صفة حولته إلى حرام، مثل البيع وأحل الله البيع، فالبيع حلال، البيع عند نداء الجمعة حرام، ما الذي حوله من حلال إلى حرام؟ الوقت. يبقى صفة طارئة. ها؟ الثوب الذي عليه تصاوير الصلاة فيه باطلة لأنه محرم لوصفه. نعم، إذا لبست فوقه شيئا خلاص طمست الصور، صور هنا مطموسة، طمسة. فهمتني يعني؟ لا، قولا واحدا. أما أسئلة تقول وتجهل الحكم، عندنا قاعدة مهمة جدا في كل أبواب الفقه، يعذر المرء بجهله، يعذر به بجهله، ولا يطالب بفعل ما فات لجهله. والدليل العمدة في هذا الباب حديث من؟ المسيء في صلاته. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. فعاد الرجل فأمره، فعاد فأمره، فوضح له كيف يصل. هل أمره بإعادة ما فات في حياته؟ عذره بجهل. أمره بإعادة الصلاة التي لم يخرج وقتها. فالمرء يحاسب، يأثم عن تقصير، لا يحاسب، خلاص يعذر بجهل فيما فات. نعم، ايدي. وانت فهمت سؤال خطأ. الكفارة لا تسقط بالجهل لانه عنده قدرة على التحصيل، صح؟ وجامع امرأته جهلا في نهار رمضان، عنده فرصة على تحصيل هذا الواجب وفرصة للكفارة. كفارة تسقط بالجهل. نحن نتحدث الان عن رجل كان يجهل حكما ثم علم بعد ذلك، هل يعيد كل ما فات؟ الجواب لا، لحديث الرجل المسيء في صلاته لم يأمره بإعادة الفوائد، وإنما أمره بإعادة الصلاة التي لم يخرج وقتها. نعم، أيوة، نعم يا شيخ. احنا قلنا هذا السؤال وجه للشيخ ابن باز رحمه الله، فقال فيها اقوال للعلماء واورد الاقوال. الراجح فيها الذي يصلي المغرب خلف العشاء، المغرب ثلاثي والعشاء رباعي، ارجح الاقوال ان يصلي المغرب ثلاثا ثم يجلس يقرأ التشهد الى ان يقوم الامام، يأتي برابعة ثم يجلس ويتشهد الإمام، ولا يسلم المأموم إلا مع الإمام للمتابعة. هذا أرجح الأقوال، أن يظل جالسا. لا يجوز أن يسلم لأنه مأموم. نعم، لا، حديث الخوف، حديث في صلاة الخوف لا يجوز القياس هنا عليه مطلقا. كالرجل المسافر، سيدنا الشيخ انا مسافر علي اصلي العشاء قصر، فدخلت مع امام في الركعة الاخيرة، تمام، هل يجوز لي ان اصلي ركعتين ام اتم العشاء اربعان؟ ها، رغم اني جئت بركعة مع الامام ولم سلم، يلزمني اربع. ليه؟ المتابعة، هذه هي الأصل، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، لا يفارق إلا لمسوغ شرعي. الأصل أن يتابع، الأصل أن يتابع. كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قد نوى في حجة الوداع أن يحجوا إيه؟ قارنين. فبما أمرهم بالتحلل وأن يجعلوها عمرة، فقد حول الفرض إلى نفل. قال: رجل عنده شلل أطفال، عفانا الله وإياكم، يجلس على كرسي أثناء السجود، جاء أحد المصلين وحرك الكرسي مكانه، إذا تركته قع الأرض، ما الحل؟ أفيدوني. مش يعني إيه؟ طبعا البخاري له كتاب في صحيحه اسمه حاجة كده مهم، كتاب العمل في الصلاة، كتاب الايه؟ العمل في الصلاة، واخرج فيه احاديثا تبين جواز العمل في الصلاة لصالحها، جواز العمل ايه؟ لصالحها. من هذه الحالة أن يجوز أن تتحرك لدفع مضرة عن أخيك. أو رجل مثلا يعني ناموس وقفين عمال تدق فيه، عمال يتألم، يخلصها وصلي ولا لا؟ النبي أين صلى؟ على المنبر، وكان ينزل إذا أراد أن يسجد ثم يصعد، ينزل ثم. النبي حمل من على صدره ويصلي؟ أمامة، وكان يضع، والعمل في الصلاة يشرع لصالحها، لصالح الصلاة أو لدفع ضرر، لدفع ضرر. يعني رجل يصلي بجواره مبخرة، فإذا بها تشتعل نارا ستشعل البيت، يتحرك خطوة ويخمدها أم يتركها تأكل البيت؟ ها؟ يتحرك خطوة ولم يتحول عن القبلة. الأصل أن لا، الأصل إن تحول يستأنف، إن تحول، أما عدم التحول هو الأصل. حتى الثعبان العقرب بعض الصحابة قاتلوا وهم يصلون، لا، لو استدبر كل سنة طيب، البقاء لله. باب الشقة برضو حيخش كده خطوتين بس، ما زال ايه؟ في اتجاه القبلة، لا يتحول. انت يرجع بظهره كم يعني؟ خطوة اتنين ويفتح. لا كبيرة دي بقى خلاص هيقعد. يخرج وينظر في أمره، واحد بس، واحد فقط الذي يقوم بالمهمة، هذا فرض كفاية. رجل سقط في الصلاة في الصف ولا ندري ماذا يحدث له، ربما يحتاج إلى أحد لإسعاف، يجب على مصل أن يخرج ثم يحمله ويخرج به، واحد، والباقي يصلي لأنه قام بالإيه؟ بالمهمة. إن احتاج إلى اثنين يخرج اثنين، إن احتاج إلى ثلاثة يخرج ثلاثة. ولذلك الحريق يخرج لأجله المجموع، فرض الكفاية هذا. نعم. لا يستأنف طبعا. مستمع عمل ايش بيه؟ يتفل، يتفل، كان النبي يتفل عن يمينه ويتفل عن يسار، تفل لعذر او لغير عذر، خلاص لا متوجه. امرأة شعر حاجبها غزير جدا جدا جدا وملتصقان، وهو زوجها يصمم على ان تزيل هذا الشعر الزائد ورفضت فتركها زوجها وهجرها في السرير، فماذا تفعل؟ هل لو ذهبت تأسم؟ هو الشعر الذي بين حجبين هذا يسمى العدسة او شيء ليس من حاجب، فلها ان تزيل هذا الشعر لانه ليس من حاجب، ليس من حاجب ولا يدخل في مسمى الحاجب لا في الشرع ولا في العرف. ها؟ هذا هو طول الحاجب يختلف عن عرضه، فان كان الشعر طويلا لها ان تأخذ من طوله لا من عرضه. المنهي عنه هو العرض والتنميص الترفيع يعني. اما لهب ان الشعر طويل طويل جدا عن بني جنسها يجوز ان تأخذ من كثافته لكن لا تأخذ من طوله ولا عرضه. فهمت هذا الكلام؟ ها؟ انما الامر هنا يقول الزوج هجرها في الفراش، دي مستحقية يعني، هجرها في الفراش لأجل هذا الأمر؟ ما هذا الزوج؟ نسأل الله له العافية. لا، الأمر يستدعي هذا الفعل الذي فعل. لو سمحت يا عم محمد، هذا السؤال يتكرر وما أعرف سبب أنك مش عارف إيه. إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الذهب المحلق مردود عليه، فما هو الدليل على هذا الحكم؟ إن كان لم يحضرك الجواب أرجع إليه. لا إن شاء الله يحضرني الجواب. الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة حرم لبس الذهب المحلق على من؟ على النساء. ورد عليه العلماء منهم الشيخ المصطفى العدوي في كتاب المؤنق في إباحة الذهب المحلق، والشيخ ابن عثيمين أيضا، ودليلهم على أن النساء كن في عيد الفطر أو الأضحى فتصدقن بمروطهن، يعني بإيه؟ الحلق وما في أيديهن، فهذا دليل على أنهن كن يلبسن الذهب المحلق. وهذا في البخاري، ولا يعارض ما في البخاري، إذا عارض ما في السنن قدم به في البخاري. واعتقد على ما وصلني أن الشيخ عاد عن هذا الرأي رحمه الله، إنما إن لم يعد عن هذا الرأي فالأصل جواز لبس الذهب المحلق للنساء. وإن شئت المزيد من الأدلة فعد إلى كتاب يسمى المؤنق في إباحة الذهب المحلق للشيخ العدوي حفظه الله تعالى. الشيخ أحمد وصل، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء الجمعة إن شاء الله.